نسيني ولا تنسي حكم القضاء قضاء إني معاد بين إخوتي إني هنا هنا بابتسمي أمي ابتسمي ولا تنسي حكم القضاء قضاء إني معاق بين إخوتي إني هنا هنا أخلو الحياة فيها الرضا إن الإرادة معنى الحياة حلو الحياة فيها الرضا إن الإرادة معنى الحياة معنى الحياة أمي ابتسمي ولا تنسي حكم القضاء